موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل علو القهر من السنة. فأدلة علو الله سبحانه وتعالى في جانب القهر من السنة أيضا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. كل ذلك يدل على علو قهره سبحانه وتعالى، وغير ذلك كثير. والحمد لله رب العالمين.